حلف بالطلاق ألا يذهب إلى محل كذا وكذا، والحلف بقوله هي علي طالق 3 مرات، وهو لم يقصد بهذا الطلاق بل قصد أن يمنع نفسه عن هذا المحل، وللأسف لقد جهل الأمر ولم تمض مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل، حينئذ لم يكن ناسيا بل ذاكرا وإنما تجاهل الأمر فقط، فما حكم ذلك؟ إذا طلق الإنسان على شيء يفعله أو شيء لا يفعله فهذا فيه تفصيل. إذا قال عليه الطلاق ما يزور فلان أو ما يدخل بيت فلان، أو عليه الطلاق إن يأكل ذبيحة فلان، أو عليه الطلاق إن تأكل ذبيحتي فلان وأن تبقى حتى تأكل ذبيحتي، أو عليه الطلاق ما يكلم فلان أو ما يسافر إلا كذا، كل هذه أمور تقع من الناس ففيه تفصيل. إن كان أراد إيقاع الطلاق إذا فعل هذا الشيء أو ما فعل هذا الشيء، يقال عليه الطلاق إنه يسافر ونيته إنه إذا ما سافر تطغب رأسه فهو على نيته، أو قال عليه الطلاق إنك تأكل ذبيحة ونيته إن ما أكلها إن امرأته تطلق فعلى نيته. أما إذا كان أراد التأكيد على الموضوع ولا أراد فراقها ولا خطر بال فراقها، ولكن أراد التأكيد، أراد على هذا أن يأكل ضيافته وليس قصده فراق أهله، ولكن يريد منها أن يأكل الضيافة إذا سمع الطلاق لعله يخضع ولعله يجلس فيأكل الضيافة، هذا يكون عن كفارة يمين، حكم اليمين وعليه كفارتها ولا يقع الطلاق. وهكذا يقال عليه الطلاق أنه ما يزور بيت فلان أو ما يدخل بيت فلان أو ما يسافر إلى فلان، ثم فعل ذلك وقصده منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده فراق أهله ولكن أراد أن يمنع نفسه من هذا الشيء ويؤكد عليها، فهذا يكون لحكم اليمين. عليك كفارة يمين إطعام 10 فقراء كل فقير إلا نصف صاع من قوت البلد ويكفي ذلك، أو يكسوه كسوة قميص لكل واحد، أو يعطي كل واحد إزارة ورداء، هذه الكسوة مما يجزي في الصلاة. هذا جواب هذه المسائل المتعددة الكثيرة. إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد ذلك وإنما أراد منع نفسه أو حثها على الشيء الذي يريده، منع نفسه مثل الله عليه الطلاق ما يسافر ما يكلف ذلك، هذا قصد منع نفسه من السفر والكلام، أو أراد حثها عليه، عليه الطلاق إنه يصوم يوم الاثنين والخميس، عليه الطلاق إنه مثلا إنه يكلف فلان بكذا أو يعني يذبح ذبيحة لفلان، هذا قصد حتى نفسه على الشيء، هذا حكم حقوق اليمين أيضا إذا كان ما قصد إلا حتى نفسه وإذا زالها بهذا الشيء.